فأقام الرب كلامه الذي تكلم به علينا وعلى قضاتنا الذين يقضون في إسرائيل، وعلى ملوكنا ورؤساءنا، وعلى رجال إسرائيل ويهوذا، جالبا علينا شرا عظيما بحيث لم يحدث تحت السماء بأسرها مثل ما أحدثه في أورشليم على حسب ما كتب في شريعة موسى، حتى أكل بعضنا لحم ابنه والآخر لحم بنته، وأخضعهم تحت أيدي جميع الممالك التي حولنا، وجعلهم عارا ودهشا في جميع الشعوب الذين شتتهم الرب بينهم. فإذ هما في الانحطاط بدل الرفعة، لأننا خطئنا إلى الرب إلهنا غير سامعين لصوته، للرب إلهنا العجل، ولنا ولأبائنا خزي الوجوه كما في هذا اليوم، لأن الرب تكلم علينا بجميع هذا الشر الذي حل بنا، ونحن لم نستعطف وجه الرب تائبين كل واحد عن أفكار قلبه الشرير. فسهر الرب على الشر وجلبه الرب علينا، لأن الرب عادل في جميع أعماله التي أوصانا بها، فلم نسمع لصوته لنسلك في أوامر الرب التي جعلها أمام وجوهنا. فالآن أيها الرب إله إسرائيل الذي أخرج شعبه من أرض مصر بيد قديرة وبآيات ومعجزات وقوة عظيمة وذراع مبسوطة، وأقام له اسما كما في هذا اليوم، إنا خطئنا ونافقنا وأثمنا. أيها الرب إلهنا في جميع رسومك، لينصرف غضبك عنا، فقد بقينا نفرا قليلا في الأمم الذين شتتنا بينهم. اسمع يا رب صلاتنا وتضرعنا، وانقذنا لأجلك، وأنلنا حظوة أمام وجوه الذين أجلونا، لكي تعرف الأرض بأسرها أنك أنت الرب إلهنا، وأنه باسمك دعي إسرائيل وعشائره. أيها الرب التفت من بيت قدسك، انظر إلينا وأمل أيها الرب أذنك واستجب، افتح عينيك وانظر، فإنه ليس الأموات في الجحيم الذين أخذت أرواحهم عن أحشائهم يعترفون للرب بالمجد والعدل، لكن الروح الكئيب من الشدة الذي يمشي منحنيا ضعيفا، والعيون الكليلة والنفس الجائعة، هم يعترفون لك بالمجد والعدل يا رب. فإن لا لأجل بر أبائنا وملوكنا نلقي تضرعنا أمامك أيها الرب إلهنا، بل لأنك أرسلت سخطك وغضبك علينا كما تكلمت على ألسنة عبيدك الأنبياء. هكذا قال الرب: احنوا مناكبكم وتعبدوا لملك بابل فتسكنوا في الأرض التي أعطيتها لأبائكم. وإن لم تسمعوا لصوت الرب بأن تتعبدوا لملك بابل، فإني أبطل من مدن يهوذا ومن شوارع أورشليم صوت الطرب وصوت الفرح، صوت العروس وصوت العروسة، وتكون كل الأرض مستوحشة لا ساكن فيها. فلم نسمع لصوتك بأن نتعبد لملك بابل، فأقمت كلامك الذي تكلمت به على ألسنة عبيدك الأنبياء، أن تخرج عظام ملوكنا وعظام أبائنا من مواضعها، وها أنها مطروحة لحر النهار وفرس الليل، وقد ماتوا في أوجاع أليمة بالجوع والسيف والطرد. وجعلت البيت الذي دعي باسمك كما في هذا اليوم لأجل شر آل إسرائيل وآل يهوذا، وقد عاملتنا أيها الرب إلهنا بكل رأفتك وكل رحمتك العظيمة، كما تكلمت على لسان عبدك موسى يوم أمرته أن يكتب شريعتك أمام بني إسرائيل قائلا: إن لم تسمعوا لصوتي فإني هذا الجمع العظيم الكثير ليصرن نفرا قليلا في الأمم الذين أشتتتهم بينهم، فإني عالم بأنهم لا يسمعون لي لأنه شعب قصاة الرقاب، لكنهم سيرجعون إلى قلوبهم في أرض جلائهم ويعلمون إني أنا الرب إلههم، وأعطيهم قلوبا وأذانا سامعة فيسبحونني في أرض جلائهم ويذكرون اسمي ويتوبون عن صلابة رقابهم وعن شر أعمالهم، لأنهم يتذكرون طريق أبائهم الذين خطأوا أمام الرب. وأعيدهم إلى الأرض التي حلفت عليها لأبائهم إبراهيم وإسحاق ويعقوب، فيتسلطون عليها وأكثرهم فلا يقلون، وأقيم لهم عهدا أبديا فأكون لهم إلها ويكونون لي شعبا، ولا أعود أذعذع شعب إسرائيل من الأرض التي أعطيتها لهم مجدا للثالوث الأقدس. شفنا في الإصحاح الأول بداية حركة التوبة اللي ابتدى باروخ النبي يقوم بها بين المسبيين بواسطة الصوم والبكاء والصلاة. وشفنا ان هو في الإصحاح الأول ابتدى يعترف بالخطية وبيقول ان كل واحد أصر على عناد قلبه الشرير صانع الخطية في وجه الله أو أمام الله أو في تحدي لله. طب إيه كانت نتائج الخطية الإنسان أو إصرار الإنسان على عناد قلبه؟ ابتدى يتكلم في الإصحاح الثاني وهو بيكلم ربنا، بيحط الحالة كلها بوضوح أمام الله في الصلاة، فبيقول إن نتيجة خطيتنا إن ربنا أقام كلامه اللي تكلم به علينا، ربنا نفذ تأديبه وإنذاره اللي أنذرنا به علشان نتوب ونرجع، لكن إحنا رفضنا، وإن الكلام ده تم على القضاة وعلى الملوك وعلى الرؤساء وعلى كل رجال إسرائيل ويهوذا، المملكة الشمالية والمملكة الجنوبية. وهنا باروخ بيقدم توبة عن الناس كلها، لأن الكل أخطأ من أول الكبير للصغير، الجميع أخطأوا وفسدوا أعوذهم مجد الله. دول أخطأوا ضد مين؟ أخطأوا ضد ربنا، أو بمعنى آخر إحنا بنغلط ضد مين؟ بنغلط ضد ربنا اللي حبنا كل المحبة. يعني شعب إسرائيل ده لما موسى كتب عنه في سفر التثنية إصحاح 32 بيوصف علاقة الحب اللي بين الله وبين شعب إسرائيل، يقول عن ربنا عمل إيه للشعب ده، يقول: الذي أحبه وأحاط به، حوط عليه من كل ناحية ولاحظه، فضل باصص عليه وصانه كحدقة عينيه. ربنا في محبته للشعب ده حوط عليه وفضل باصص عليه على طول وحافظ عليه زي ما بيحافظ على حدقة العين بتاعته، كما يحرك النسر عشه على فراخه أو على صغاره، يرف ويبسط جناحيه، يأخذها ويحملها على مناكبه، هكذا الرب وحده اقتاده في البرية. يعني ربنا فعلته بهذا الشعب كان زي النسر الأم اللي قاعد يرف ويحوط ويشيل على الكتف الصغار بتوعه ويقتدهم في البرية. قال لهم كده حملتكم على أجنحة النسور وجئت بكم إلي. هذا الإله المحب هو اللي احنا بنغلط في حقه. عشان كده الخطية لما بنعملها مش مجرد ان احنا بنكسر قوانين، لكن احنا بنحطم علاقة حب. مش موضوع انت تعمل كده وما تعملش كده، لكن موضوع ان انا بحطم علاقة حب ابدي. الله حبني وحوض بيا ولاحظني ورفف عليا وشلني على مناكبه، عمل اعمال كتيرة معايا. فالكل خطأ تجاه الاله اللي احب الكل. ودلوقتي الإنسان بيتحمل نتيجة تحطيم هذه العلاقة، علاقة الحب، نتيجة انفصاله عن الحب الإلهي. لما ينفصل الإنسان أو يفصل الإنسان نفسه عن حب ربنا، ما بيلاقيش قدامه غير الدينونة. مش لأن ربنا بينتقم، لكن لأن الإنسان رفض الحب، فلا يتبقى أمام الإنسان إلا الدينونة. عشان كده لو واحد فعلا بيتوب فينا بحق ويقف قدام ربنا بضمير صالح، ما قدموش إلا إنه يقول للربنا فعلا أنت يا رب عادل في كل اللي هتعمله فيا وعملته فيا. وده اللي قدر باروخ فعلا، إنه يقف قدام ربنا ويقول للربنا أنت عادل في كل الأحكام اللي صنعتها بينا وكل التأديب اللي انت أدبتنا بيه. عشان كده احنا في مزمور 50 نقول للربنا ايه؟ لكي تتبرر في أقوالك وتغلب متى حكمت. يعني انت ليك يا رب حق في كل اللي انت هتعمله فينا. وقف باروخ ويقول لربنا ان احنا كلنا غلطنا من كبرنا لصغيرنا، كل واحد اهان علاقة الحب اللي انت حبتنا بيه، عشان كده لم يتبقى لنا، لان احنا فصلنا نفسينا عن الحب الا الدينونة. فكان نتيجة الخطية والتحدي اللي احنا بنعملها ايه؟ يقول عشان كده حصل في عدد 2 جالبا علينا شرا عظيما. لما فصلنا نفسينا عن الحب الإلهي وعن الخير الإلهي والصلاح الإلهي، احنا اللي جلبنا على نفسينا هذا الشر العظيم، بحيث لم يحدث تحت السماء بأسرها مثل ما حدث في أورشليم. وفعلا اللي يقرأ عن الفظائع اللي حصلت في أيام خراب أورشليم، سواء أيام سبي بابل أو سنة 70 ميلادية، يلاقي من الفظائع اللي حصلت ومن الكوارث ومن المصائب اللي حصلت على أورشليم. أورشليم دي المدينة المقدسة، مدينة الملك العظيم، محدش سمع زي اللي حصل لليهود اللي هم الشعب المختار المحبوب، من مصائب كتيرة. أول حاجة حصلت للناس دول اللي رفضوا محبة ربنا، يقول حتى يعني المصائب اللي حصلت دي كان ربنا أنذرهم بيها من أيام موسى في سفر التثنية، إنكم لو فصلتوا نفسيكم عن محبتي هتواجهوا موقف صعب جداً. وكل الانذارات دي تمت. فبيقول اللي حصل ايه؟ حتى اكل بعضهم لحم ابنه والاخر لحم بنته. ارميا النبي في المراسي يقول ايادي الامهات الحنائن طبخنا اولادهن. الام دي يعني اللي كلها حنية، طبخت بإيديها أولادها وبناتها عشان تأكل وتعيش. مش الموضوع موضوع مجاعة بقد الموضوع موضوع تجرد الإنسان من إنسانيته. دي نتيجة الخطية، إن الإنسان يتجرد من إنسانيته، يتحول إلى القساوة الشديدة جدا، حتى تجاه أقرب الناس لي. ممكن واحدة تموت جوزها أو واحد يموت مراته، ماشي، لكن ابنه أو بنته ده حتة منه، ده حتة منه. قد إيه إن الإنسان يتجرد من إنسانيته نتيجة الخطية. يبقى عايز يعيش على حساب غيره، وده اللي العالم بينحدر إليه دلوقتي، إن الخطية كل ما بتزداد في العالم كل ما الكراهية والعنف والأساوة، وكل واحد عايز يدوس على الآخرين حتى أقرب الناس إليه من أجل إنه يعيش ومن أجل إنه يتمتع، ممكن يدوس على أي حد. عايز أتمتع، أتمتع حتى لو أهلكت غيري. عايز أعيش، أعيش بس حتى لو موتت غيري، سواء ماديا أو معنويا. الخطية بتغير في جوهر الإنسان وفي طبيعة الإنسانية. ده حتى إن لما هتغير في طبيعته هينقلب الإنسان ضد نفسه، حتى إن الطبيعة بتاعته لما تتغير ويبقى الإنسان ضد نفسه هيوصل إنه يفني نفسه بنفسه. لو ما قدرش يردع التغير اللي بيحصل جواه نتيجة الخطأ، الإنسان حيوصل إنه يفني نفسه بنفسه. الكلام ده مش زمان، الكلام ده مش حصل زمان، لكن الكلام ده ما زال يحدث حتى الآن، لأن الخطية هي هياها. ازاي الانسان بتغير، الخطية بتغير من طبيعة الانسان ومن سلوكيات الانسان. الخطية بتتمثل في المتعة واللذة، يبقى الانانية هي اللي مسيطرة على كل كيان الانسان. فهنا بيحط نتائج الخطية، اول حاجة الناس تغيرت طبيعتها، الآباء أكلوا أولادهم. تاني حاجة، وأخضعهم تحت أيدي جميع الممالك التي حولهم حولنا، وجعلهم عارا ودهشا في جميع الشعوب الذين شتتهم الرب بينهم. الخطية جلبت عار وجلبت خراب، لأن هي دي نتيجة تغير طبيعة الإنسان، أن الخطية تولد خراب في النفس البشرية، خراب من الداخل وخراب من الخارج. والخراب ده فإذ هم في الانحطاط بدل من الرفعة. هم في الانحطاط يعني إيه؟ كل شوية عمالين ينزلوا لتحت لتحت وينحطوا، بدل ما كانوا هم ماشيين مع ربنا عمالين يعلوا لفوق لفوق لفوق، صاروا تحت لا فوق. ده اللي بتعمله الخطية فينا ونتائج الخطية. بتخلينا عمالين ننحدر من مكان لمكان ومن حالة لحالة. صار الإنسان تحت لفوق، منحط بدلا من الرفعة، لأن الإنسان حاول أنه يبقى فوق كل حاجة دون ربنا. ما هالخطية بتصور للإنسان أن أنت تبقى فوق الكل وتاخد من الكل حاجة، تحقق اللي أنت عايزه وتتمتع باللي أنت عايزه من غير وجود الله. التمدن اللي حصل في الخليقة واللي حصل للإنسان، الإنسان وصل بالعلم والتكنولوجيا، اتهيأ له ان هو بقى فوق وقدر يحقق كل حاجة هو عايزها. لكن في واقع الأمر الإنسان بالرغم من كل التمدن اللي حصل إلا انه عمال ينحط ينحط لتحت لتحت، ما بقاش فيه أخلاق، ما بقاش فيه مبادئ، بقى فيه إباحية، بقى فيه استبطار. الإنسان ما بقالوش حدود، وافتكر أنه لما يكسر الحدود اللي موجودة ليه أنه بكده ممكن يعلو. فكانت النتيجة أن لما ما بقالوش حدود، بدل ما يعلو أنه عمال ينحط. ما فيش حدود لتصرفاته، ما فيش حدود لحريته، ما فيش حدود للجنس، ما فيش حدود لأي حاجة. ابتدى الإنسان يدمر نفسه ونفسه وينحط لأقصى درجة من الانحطاط. عشان كده وصل حال العالم دلوقتي لإيه؟ الناس فرحانة إن بقى كل واحد ممكن يشوف اللي هو عايزه ويعمل اللي عايزه ويتصرف زي ما هو عايز، وإن مفيش حاجة ممنوعة وإن كل حاجة مفتوحة. لكن اللي حصل إن العالم وصل للضياع بالرغم من إنه بقى بلا حدود، بقى فيه فراغ. الناس كلها حاسة انها فاضية، فراغ مميت جدا داخل كل واحد، والناس حاسة انها ضيعة، في اكتئاب، حتى اكتئاب غير مفهوم سببه، في تفكك أسري، الكل بيصرخ محدش حاسس بيا. قال لا، طب ما انتوا اهو بتقولوا انكم وصلتوا من التمدن والرقي اللي انتوا عايزينه، ده قاد للمخدرات، والمخدرات قادت لضياع اكتر وتفكك اسري اكتر، ده قاد لانتحار. ناس كتيره ما بتطقش حياتها، ده قاد لامراض كتيره. الجنس اللي حطوله ان هو بلا حدود وبلا قوانين ابتدى يفنيهم، المتعة واللذة ابتدت تدمر في الناس بالأمراض الكتيرة اللي ابتدت تظهر. ما هوش موضوع عقاب من ربنا للإنسان بقد ان هو ده نتيجة طبيعية، لان الإنسان بقى مش عايز ليه حدود، وكان فاكر انه لما ما يكونش ليه حدود ان هي دي الرفعة، فوصل للانحطاط. عشان كده الخطية بتهدد بأنها تفتك بالجنس البشري. اللي بيشوف الإحصائيات بتاعت الناس اللي مرضى بالإيدز، وللأسف أن الإيدز مش بس في الدول الغربية أو الدول الأوروبية أو الدول اللي فيها الإباحية، لكن حتى وصل لكل بلاد العالم. إحصائية بتقول أن مريض الإيدز بيكلف 80,000 دولار سنويا، مريض الإيدز يكلف 80,000 دولار سنويا، مش علشان يخف، لكن علشان يخففوا آلامه وعلشان يتجنبوا انه هو يعدي حد تاني. 80,000 دولار الواحد، طبعا تكلفة عالية جدا، حتى ان الدول الغنية ما بتقدرش عليها. فمحل الاسر اللي عنده مريض بالايدز دلوقتي بيرميه في الشارع، محدش هيقدر يدفع له التكلفة دهيت. حتى الدول الغنية ما بتقدرش تدفع التكلفة دهيت، عشان كده الخطية ابتدت تقود الإنسان إلى الدمار، والجنس البشري حيفني نفسه بنفسه. عشان كده البشرية الآن في مواجهة، مواجهة حادة مع الشرور العظيمة التي لم تعمل تحت السماء من قبل، المصائب الكتيرة اللي هتحل بالجنس البشري نتيجة خطيته ونتيجة إصراره على الخطية وعدم وضع حدود للإنسان، أن الإنسان مش بقى عايز أن ما فيش حد يحط له حدود، لا عايز الكنيسة تحط له حدود ولا الأسرة حدود ولا الوطن حدود ولا هو يحط حدود لنفسه، بدعوى أن الحرية والإنسان بقى متمدن وأنه وصل لحالة من الرفعة، لكن في واقع الأمر هي بقت حالة من الانحطاط. عشان كده يقولوا صاروا تحت لا فوق. فهنا صوت باروخ النبي ما زال يبكت العالم اللي حاطط ثقته في علمه وإمكانياته ورفاهيته، أو الناس اللي واثقين في قدرتهم أنهم يعرفوا يعيشوا زي ما هم عايزين بخبصهم وبذكائهم وبإمكانياتهم وبخطيتهم أو بشهوتهم، ما زال يبكتهم. وما زال باروخ النبي أيضا يبكت أو يلقي بالمسؤولية الأعظم على الناس اللي هم عايشين ربنا أيضا، علشان يقوموا يتضرعوا زي ما هو تضرع من أجل شعبه، إن هم يقوموا يتضرعوا من أجل البشرية الساقطة، يقوموا يتضرعوا نيابة عن الشعوب الضائعة. ما زالت نبوة باروخ تصرخ إن كل الناس بقوا تحت مش لفوق. فكانت النتيجة أنهم صاروا عارا ودهشا في جميع الشعوب الذين شتتهم الرب بينهم، فإذ هم في الانحطاط بدل الرفعة، لأننا خطئنا إلى الرب إلهنا غير سامعين لصوته. خطورة عدم سماع صوت ربنا في حياة الإنسان. للرب إلهنا العدل، ربنا عنده الحق في أنه يعمل كل اللي هيعمله، ولنا ولأبائنا خزي الوجوه، وإحنا اللي نتكسف ونحط رأسنا في الأرض كما هو في هذا اليوم. وما زال هذا اليوم يعيشه الإنسان. الله صادق في كلامه، لأن الرب تكلم علينا، كل الكلام اللي ربنا أنظر به نفذه. وما زال الله ينفذ كل إنذار بعثه للإنسان، لأن الرب تكلم علينا بجميع هذا الشر الذي حل بنا. ده مش مفاجأة، الشر اللي حل بينا لأن ربنا قد أنظرنا قبل كده، وموجود في شريعة موسى وفي سفر التثنية مدى خطورة الإنسان اللي بيلغي ربنا من حياته. وبرغم ان احنا عارفين هذا الكلام، يقول ونحن لم نستعطف وجه الرب تائبين، كل واحد عن افكار قلبه الشرير، عن افكار قلبه الخبيثة. ما استعطفناش قلب ربنا. لم نستعطف. إذا كان الإنسان قدر يخترع المضاد الحيوي، المضاد الحيوي ده يقدر يوقف السم أو التدمير اللي بيعمله الميكروب. فعشان نوقف الشر اللي بتعمله الخطية في حياتنا، احنا محتاجين مضاد حيوي. عشان الغضب الإلهي ما يسريش في كياننا. إيه هو المضاد الحيوي ده؟ استعطاف الله، إن احنا نتردى وجه الله، إن احنا نصرخ قدام ربنا، نستعطف قلب ربنا تائبين. التوبة دي هي المضاد الحيوي اللي يوقف سريان التدمير بتاع الغضب الإلهي والدينونة الإلهية. تضرع قدام ربنا ده واستعطاف الله يوقف كل فعل للخطية في حياتنا. وده دروس من التاريخ. شعب إسرائيل لما ربنا أخرجهم من أرض مصر وطلعهم البرية وطلع موسى عشان يستلم الوصايا العشرة، رجع نزل لقاهم عاملين عجل من الذهب وبيسجدوا له وعمالين يزنوا، وكان في غضب من الله تجاه الشعب لدرجة ربنا قال لموسى اطلع من وسطيهم وسبني أفنيهم. أم موسى عمل ايه؟ وقف تضرع أمام الله. فكان تضرع موسى ده المضاد الحيوي اللي وقف سريان الغضب نتيجة الخطية. ياما أناس تضرعوا أمام الله فوقف الغضب الإلهي. لكن لما يبقى ما فيش حد بيتضرع ويستعطف الله، مين اللي يقدر يوقف؟ ونحن لم نستعطف وجه الرب تائبين. عشان كده توبة ناس منا بتوقف سريان الغضب الإلهي على العالم. مش بس التضرع، ولكن نتوب كل واحد عن أفكار قلبه الشريرة، عن فكر القلب، عن الذهن الشرير. لأن الأفعال الشريرة قبل ما تبقى فعل بيبقى وراها فكر في القلب شرير. عشان كده إحنا محتاجين إن إحنا نطلع أفكار قلبنا الخبيثة الشريرة ونكشفها قدام ربنا، عشان ربنا يدينا ذهن جديد مستنير، ذهن جديد مستنير. لما بنقول له قلبا نقيا اخلق فيه يا الله وروحا مستقيما جدده في احشائي، مش بس مجرد التوبه، لكن انا ذهني بيتكون من اللي انا بسمعه ومن اللي انا بشوفه ومن اللي انا بتخيله. فاذا كان كل اللي انا بسمعه وكل اللي انا بشوفه وكل اللي انا بتخيله شرير، هتطلع افكار قلبي كلها شريره. ما هو ما اقدرش اعيش في طهاره قلب ونرجع نقول ان احنا محاربين بشهوات كتيره جدا، ونعمل ايه قدام الشهوات والشيطان مش سيبنا. ما هو الشيطان مش سيبنا لان احنا فاتحين عينينا وفاتحين ودننا على الشر. احنا ذهننا بايظ لان قاعدين قدام الليل والنهار قدام التلفزيون بنتكلم كلام، بنسمع حاجات، بنشوف حاجات. طب ما هو كل اللي قدامنا شرير، طب ما هو لازم هفكر افكار شريره. لكن لازم اغير فكري باني اقرا حاجه بقى مقدسه، اشوف حاجه مقدسه، انشغل بحاجه مقدسه. اذا كنت عايز الفكر يستريح، اللي عمال اقول ان فكري رايح جاي في حاجات كتيره غلط، ما هو لازم اللي انا اشوفه واسمعه احطه صح. تقول لي في حاجات ما اقدرش عليها، معلش اللي ما تقدرش عليها دي ربنا يعينك عليها. اللي بتشوفها غصب عنك او بتسمعها غصب عنك ربنا يعينك عليها. لكن انت فاتح طول النهار على كميه من الشر وتقول لي ربنا يعيني، طب ما انا اللي فاتح لنفسي، دي مش حاجة أنا مجبر عليها. إزاي ربنا يعيني؟ إزاي ربنا يديني ذهن جديد وأنا اللي فتح نفسي على الشر؟ عشان كده نقول نستعطف إلهنا ونتوب عن أفكار القلب الشريرة الخبيثة، الذهن الباطل، الإنسان الشهواني اللي هو نتيجة اللي بيشوفه واللي بيسمعه. عشان كده في عدد 9 يقول فصهر الرب على الشر وجلبه الرب علينا. لما تمادى الإنسان في عدم توبته واستهتاره بالله، لما لم يجد الله توبة من شعبه، تمادى الله أيضا في غضبه، فقال مش حنام أو يعني مش عهدة إلا لما أتمم كلمتي، لما أتمم كل اللي أنا قلته. عشان كده قال للأرمية نفس الكلام، أنا ساهر على كلمتي لأجريها، أنا ساهر على كلمتي لأجريها لأتممها. فربنا سهر على الشر اللي يجربه، وهو عنده حق، لأن في عدد 10 يقول فلم نسمع لصوته لنسلك في أوامر الرب التي جعلها أمام وجهنا. وإحنا ما سمعناش كلمة ربنا ولا سمعنا كلامه ووصيته اللي حطها قدام عينينا واضحة منتهى الوضوح، لكن قدام هذه الأساوة وهذه الرؤية المظلمة جدا للحالة والانحطاط اللي وصل إليها الإنسان، يجي يدي لمحة رجاء قوية وجبارة. في عدد 11 يقول فالآن أيها الرب إله إسرائيل الذي أخرج شعبه من أرض مصر بيد قديرة وبآيات ومعجزات وقوة عظيمة وبذراع مبسوطة ممدودة بذراع رفيعة، وأقام له اسما اسم يهوى الآن، وقفة ودلوقتي. الآن وقفة دلوقتي يا رب، وحيتمسك بثلاث حاجات. أول حاجة يقول له والآن أيها الرب إله إسرائيل. يعني إيه كلمة إله إسرائيل؟ يعني أيها الرب إله العهد. هيتمسك بالعهد اللي بين ربنا وبين الايه؟ الانسان وبين الشعب. انت اله العهد، اله المحبة، اله القدرة، اله التحنن. وابتدى يتذكر عمل الله السابق، ومش بس يتذكر عمل ربنا، ويذكر ربنا باللي عمله مع شعبه قبل كده. من أروع الحاجات علشان ربنا يصنع في حياتنا خلاص، إن احنا نتمسك بالعهد اللي بيننا وبين الله، إن احنا نتذكر عمل الله معانا السابق ونفكر ربنا بيه. عملك وسط السنين احييه، اللي انت عملته قبل كده تعمله يا رب معايا. وتالت حاجة نتمسك باسم ربنا اللي دعي علينا. وقف باروخ يتمسك في التلات حاجات دول. ذراعك يا رب دي قوية وقادرة وممدودة، تقدر ترفعني من الحضيض اللي انا وصلت له، ترفعني الى اعلى علو، لأن إيديك دي قادرة، إيديك دي ممدودة مهما كنت في أبعد مكان. ما هو الشعب ده وصل لأبعد مكان، إلى بابل، بعيد عن الهيكل وبعيد عن أورشليم المدينة المقدسة. مهما الحالة اللي أنا كنت وصلت ليها من انحطاط، ومهما البعد اللي أنا وصلت إليه بعيد عنك، لكن إيديك يا رب قادرة وممدودة وطويلة، وتقدر تجيبني وترجعني ليك وترفعني من الانحطاط اللي أنا وصلت له. انت اله العهد، انت الاله القادر اللي ايديك قادرة انها تعمل كل شيء. ذراعك دي يا رب مبسوطة تقدر توصل لي اينما انا كنت. غيرني يا رب مهما إن كانت الحالة اللي أنا وصلت لها ليها. الآن دلوقتي وبيقولوا الآن والشعب موجود في السبي في أشد حالاته الانحطاطية، موجود في غربة، محروم من وسيلة الاتصال بينه وبين الله لأن الهيكل خربان، ما فيه ذبائح، ما فيه صلوات، محروم من الاتصال بالله خالقه. حتى لو كنت أنا وصلت للحالة دي غريب عن ربنا وما فيش أي خطوط اتصال بيني وبين الله، لكن إيديك يا رب تقدر توصل لي مهما كانت الحالة اللي أنا وصلت لها. إيديك يا رب تقدر توصلي حتى لو ما كانش في حياتي فيه صلاة، حتى لو ما كانش في حياتي فيه ذبيحة، لكن أنت تقدر إيديك توصلي لأنك إله العهد اللي ما بيتغيرش. إزاي الإنسان يستأنف العلاقة اللي بينه وبين ربنا ويستعيدها مرة تانية؟ الصرخة اللي الإنسان بيصرخها الآن وهو في أشد درجة انحطاطه، الصلاة اللي احنا بنصليها الصرخة بتاعتنا، يمكن ما فيش صلاة طقسية، ما فيش صلاة منتظمة، ما فيش صلاة بشكلها الليتورجي بتاع اجتماع الشعب في الهيكل، وما فيش ذبيحة بتقدم، ما فيش بخور بيرفع، لكن في صرخة ممكن تقدم لله تستمد قوتها وفاعليتها من إله العهد، إن في عهد بيني وبين ربنا، إن ربنا عايزني وإن ربنا بيشتاق إلي، وتستمد فاعليتها من تذكر عمل الله في حياة الخطاة وتذكير ربنا بعمله. يا ذاكر الرب لا تسكتوا ولا تدعوه يسكت، وتستمد فعاليتها أيضا من اسم الله اللي دعي علينا. عشان كده يقول له وذراع مبسوطة وأقام له اسما كما في هذا اليوم. اعتمد على العهد، على إله العهد الرب إله إسرائيل، وعلى فعل الخلاص اللي إله إسرائيل بيعمله. هو خلصنا قبل كده بقوة عظيمة وذراع رفيعة لما عبرنا البحر الأحمر وحررنا من عبودية فرعون، خرجنا من أرض العبودية من أرض مصر. صحيح احنا كنا في عبودية غصب عنا لأن فرعون استعبدنا غصب عنا لما كنا في أرض مصر، لكن دلوقتي احنا في عبودية في بابل بإيه؟ بإرادتنا، لأن احنا اللي سيبنا ربنا بمزاجنا. لكن حتى لو كنا في العبودية بإرادتنا، لكن انت تقدر تخلصنا لأن هو ده فعل خلاصك العظيم. والتمسك باسم ربنا من أجل اسمك القدوس المبارك الذي دعي علينا. في عدد 12 يكمل اعترافه، أخطأنا إنا خطئنا ونافقنا وأثمنا. بعض الترجمات تلاقوا الثلاث كلمات دول أخطأنا وطغينا وتعدينا. حياة كلمة أخطأنا، الخطأ هنا ضد الله مباشرة، غلطنا في حق ربنا، خطية موجهة ضد الله. طغينا أو نافقنا، الطغيان ده يعني معناه الانحلال، الفجور، الإباحية في علاقتنا مع الآخرين، ظلمنا للآخرين، طغينا على الناس التانيين، دسنا على الناس التانيين، سواء عشان نتمتع أو عشان ناخد أو عشان نزل، ده الطغيان، الظلم في العلاقة مع الآخرين. وأثمنا أو تعدينا، يعني تجاوزنا حدودنا. تعدي هو أن الإنسان تجاوز حدود وصية ربنا أو الحدود اللي ربنا حطها في كلمته. فهنا الخطأ تجاه الله، والخطأ تجاه الآخرين، والخطأ حتى تجاه النفس. عشان كده أنا في توبتي لازم أحس أن أنا غلطت في حق ربنا، وغلطت في حق اللي حواليا، وغلطت في حق نفسي. أخطأنا وطغينا وأثمنا أيها الرب إلهنا في جميع رسومك، رسومك الحدود اللي انت حطتها لنا. لكن في رجاء عظيم، يقول له في عدد 13: لينصرف غضبك عنا، لينصرف غضبك عنا يا رب. الآن، الآن احنا متمسكين بإله العهد، متمسكين بفعله الخلاصي، متمسكين باسمه اللي دعي علينا. عشان كده احنا بنعترف بخطيتنا، ولينا رجاء ان غضبك ينصرف يا رب عنا، لأننا بقينا نفرا قليلا في الأمم، بقينا قليلين، بقينا ضعفة. هو ده حالنا، الإنسان حاسس كده أنه قليل، أنه ضعيف، ما بقاش فيه قوة، ما بقاش فيه نفس. اسمع يا رب صلاتنا وتضرعاتنا، وانقذنا لأجل اسمك، وانقذنا لأجلك، وأنلنا حظوة أمام وجوه الذين أجلونا. حزوة يعني ادينا نعمة قدام اللي سبونا، أجلونا يعني السبي، الجلاء يعني السبي، أجلونا من مكاننا، يعني خدونا من المكان اللي احنا فيه ودونا المكان تاني، سبونا المكان تاني. اسمع وادينا نعمة وانقذنا، واعمل معنا عمل صالح. في عدد 15: لكي تعرف الأرض بأسرها أنك أنت الرب إلهنا، وأنه باسمك دعي إسرائيل وعشائره. مش بس يا رب احنا نرجع، لكن كمان اسمك يتعرف في كل الأرض، لما يشوفوا عملك ورحمتك معانا وخلاصك اللي انت بتقدمه لنا من أجل اسمك القدوس اللي دعي علينا. عشان الأرض كلها تعرفك. وهنا صلاة باروخ النبي بتصير في نفس الخط اللي كان بيصير عليه كل الأنبياء اللي قبل كده، يعني اللي يدرس أشعياء وأرميا ودانيال وحزقيال، في التوبة اللي تابتها الأنبياء دول من أجل شعب إسرائيل، هو نفس خط التوبة. وكأن باروخ هنا بيسلم نفس الخط النبوي، خط الخلاص للناس اللي مسبيين في بابل، علشان يستمر فكر الخلاص بينهم حتى هم في السبي. عشان كده بيكمل اللي قالوا أشعياء، وبيكمل اللي قالوا أرميا، من خط الخلاص، ان ربنا مش هيسيب شعبه التائب والراجع ليه، إن هي دي رجاء الخلاص باستمرار لكل نفس. حتى لو كان في ظروف معاكسة بسبب خراب الهيكل وبسبي الشعب، لكن فيه خلاص. حتى لو كان الفكر يقول إن مستحيل يكون ليهم خلاص، لكن هنا بيقدم لهم فكر الخلاص باستمرار. فعدد 16 يقول له: أيها الرب التفت من بيت قدسك وانظر إلينا. من بيت قدسك مقصود بها هنا السماء، لأنه مش الهيكل، لأن الهيكل كان إيه؟ خرب، وربنا فارق الهيكل زي ما شاف حزقيال. لكن أيها الرب التفت من بيت قدسك، يعني من سمائك، وانظر إلينا وامل أيها الرب أذنك واستجب، تطلع انتبه أمل اسمع افتح وانظر. بيحاول يستثير انتباه ربنا عشان يرفع الغضب ده ويرجع ربنا إلى سابق عهده وتحننه، ويرجع يصونه كحدقة العين مرة تانية زي ما كان الأول. أيها الرب التفت من بيت قدسك وانظر إلينا وامل بانتباه أيها الرب أذنك واستجب، افتح عينيك وانظر. عمال يستثير ربنا، شوف الحالة اللي احنا وصلنا لها، افتح عينيك وانظر، فإنه ليس الأموات في الجحيم الذين أخذت أرواحهم من أحشائهم يعترفون للرب بالمجد والعدل. الحقنا قبل ما نموت، لأن الأموات اللي موجودين في الهاوية أو في الجحيم في الحديث أو الحفرة العميقة، أو بالعبرية شاؤول يعني الحفرة اللي ملهاش قرار، مش هيقدروا لو الإنسان نزل للحفرة دي للهوية إنه يمجدك بعد كده يا رب، أو إنه يدخل في علاقة معاك. فالحقنا قبل ما نوصل للحالة دهيت، فافتح عينيك وانظرنا قبل ما ننزل للهوية وقبل ما نهلك الهلاك الأبدي. الذين أخذت أرواحهم من أحشائهم يعترفون لك بالمجد والعدل، ويعترفوا انك بار وعادل. عشان كده احنا نقول في صلاة النوم: ليس في الجحيم من يشكر ولا في الجحيم من يذكر. لكن الروح الكئيب او الروح الحزينة المنحنية من الشدة من الألم، والذي يمشي منحنيا ضعيفا والعيون الكليلة المنكسرة والنفس الجائعة الصائمة، دي مظاهر النفس التائبة اللي رجعت بالتوبة وبالانسحاق وبالتذلل، هم دول اللي يقدروا يعترفوا لك بالمجد والعدل يا رب. عشان كده في نوعين من الناس: ناس أموات بسبب استسلامهم لشهواتهم والأهواء قلوبهم ومزاجهم الشخصي فيبتلعهم الجحيم، دول ينعدم تمجيد ربنا من أفواههم، ما يقدروش يخشوا في علاقة مع ربنا. وناس تانية علمت وعرفت وحست بخطيتها فوقفوا تائبين، نفس حزينة منكسرة منحنية حصت ضعفها كليلة مكسوفة مش قادرة ترفع عينيها لفوق، جائعة صائمة حاسة باحتياجها إلى الله. هي دي النفس اللي تقدر إنها تمجد ربنا وتاخد قدرة من ربنا إنها ترتفع. النفس اللي تقف تتبرر ربنا وتقول لربنا عادل، احنا مستحقين كل اللي حصل لنا يا رب، لانك بار وصالح في كل اللي بتعمله واحنا نستحق اكتر من كده. النفس دي هي اللي تقدر تتوب وتمجد ربنا، والنفس دي هي اللي تقدر انها تدخل في علاقة بينها وبين ربنا. عشان كده النفس اللي جاية منكسرة الله يقبلها بفرح. فإنه لا لأجل بر أبائنا، فإنه لا لأجل بر أبائنا وملوكنا نلقي تضرعنا أمامك أيها الرب إلهنا، مش من أجل استحقاق أبائنا أو إنهم كانوا كويسين أو ملوكنا. طبعا يقصد بالأباء مين هم؟ بر الأباء مين؟ إبراهيم وإسحاق ويعقوب. وبر الملوك مقصود بمين؟ داود الملك. احنا مش هنقول لك كده من أجل بر الآباء ولا من أجل بر الملوك اللي انت اديتهم وعد من ثمرت بطنك أضع على كرسيك، ان احنا مش مستحقين حاجة. ادي الآباء الكويسين في تاريخهم، ما نقدرش نمسك في برهم لان برهم مش هيسعفنا. عشان كده يوحنا المعمدان لما جه يوبخ الشعب اليهودي قال لهم لا تفتكروا ان تقولوا في نفوسكم ان لنا ابراهيم ابا، لان الله قادر ان يقيم من الحجاره اولاد لابراهيم. لا تقولوش ان احنا هننجو عشان احنا اولاد ابراهيم، برهم مش هيسعفكم. خدوا بالكم، لان دي بردك حاجه خصوصا الجماعة الكاثوليك بيقولوها زوائد فضائل القديسين. يعني ايه زوائد فضائل القديسين؟ يعني الأنبا أنطونيوس كان عايش حياة مقدسة وعنده فضائل كتيرة تكفيه وتكفي شوية ناس تانيين. فأنا لما اروح اقول للأنبا أنطونيوس اديني شوية من الفضائل بتاعتك، يقوم الأنبا أنطونيوس يشفع فيا فيديني شوية من فضائل بتاعته. دي معتقد عند الكاثوليك في شفاعة القديسين. طبعا الكلام ده مش صح. زي ما انتوا عارفين ان العذارى الحكيمات قالت للجهالات لما قالوا لها ادينا شوية زيت من عندكم، قالوا لها ايه؟ ردوا عليهم لا يكفينا ويكون الزيت ده ما ينفعش غير كل واحد، لا يتسلف ولا يتباع ولا يشترى. فضائل القديسين، انا ابويا فلان وانا صاحبي انبا فلان ونعرف الراهب الفلاني وانا شفيعي حبيبي فلان، كل ده ما ينفعش ما ينفعش. ما فيش حاجة عندنا اسمها زوائد فضائل القديسين. كل قديس عنده شوية فضائل زيادة ممكن يسلفاني. لأنه يكلم كده ويقول إنه لا لأجل بر أبائنا وملوكنا نلقي تضرعنا أمامك أيها الرب إلهنا، بل لأنك أرسلت سخطك وغضبك علينا كما تكلمت على ألسنة عبيدك الأنبياء. هكذا قال الرب احنوا مناكبكم. مناكبكم يعني أكتافكم، واخضعوا لملك بابل. تعبدوا هنا بمعنى ايه؟ اخضعوا لملك بابل، اقبلوا التأديب اللي انا بعته لكم، فتسكنوا في الارض التي اعطيتها لابائكم. وان لم تسمعوا لصوت الرب بان تخضعوا لملك بابل، فاني ابطل من مدن يهوذا الفرح والعريس والعروس. في عدد 24 يقول فلم نسمع لصوت الرب وما خضعناش للتأديب. ما قبلش الشعب انه يقبل كلام ربنا ووصية ربنا وان هم يخضعوا للتأديب. فمهما كان ليهم اباء زي ابراهيم واسحاق ويعقوب وملوك زي داود، ما ينفعش. عشان كده الشفاعة مرتبطة بتنفيذ وصية ربنا. الشفاعة بتاعت القديسين ما اقدرش اتمتع بيها الا اذا كنت عايش بنفذ كلمة ربنا. لو عايزين تطلبوا شفاعة القديسين اطلبوا شفاعتهم مش علشان يلبوا لكم شوية احتياجات، لكن علشان تقدروا تنفذوا كلمة ربنا وتعيشوا وصية ربنا. مش تاخدوا اللي انتوا عايزينه، فهموا الكلام، عشان مش عايز واحد فهمه ضيق يجي يقول انت كده بتنكر شفاعة القديسين. لا، انا ما بنكرش شفاعة القديسين، لكن انا بنكر الدجل اللي احنا عايشينه تحت دعوة شفاعة القديسين. الدجل اللي احنا عايشينه، شفاعة القديسين ما اقدرش اتمتع بها الا اذا كنت عايش وبنفذ كلمة ربنا. عشان اللي رايحين يتشفعوا بمين وبمين وبمين، عشان شوية طلبات او شوية رغبات او شوية حاجات، من غير ما يكونوا عايشين على مستوى كلمة ربنا مش هيقدروا ياخدوا حاجة. ابائنا الكويسين مش هينفعونا زي ما بيقول، والوحشين دول بردك كمان لو احنا استمرنا في وحشتهم هننال الدينونة معاهم. فعشان كده وقف يقول فإننا لا لأجل بر أبائنا وملوكنا نلقي تضرعاتنا. يا رب احنا واقفين قدامك مش معتمدين على حاجة غير رحمتك، نلقي تضرعنا أمامك أيها الرب إلهنا، لأن احنا ما نفذناش حاجة من كلامك، بل لأنك أرسلت سخطك وغضبك علينا كما تكلمت على ألسنة عبيدك الأنبياء. اللي مش هيسمع ويطوع الكلمة في دينونة. هكذا قال الرب احنوا مناكبكم، اقبلوا التأديب وتعبدوا لملك بابل، اخضعوا لي فتسكنوا في الأرض التي أعطيتها لآبائكم. وإن لم تسمعوا لصوت الرب بأن تتعبدوا لملك بابل، لو ما قبلتوش التأديب والخضوع، فإني أبطل من مدن يهوذا ومن شوارع أورشليم صوت الطرب وصوت الفرح، صوت العروس وصوت العروسة، وتكون كل الأرض مستوحشة لا ساكن فيها. طريق النجاة هو أن احنا نقبل عمل ربنا في حياتنا واللي يقوله ربنا في حياتنا. فلم نسمع لصوتك بأن نتعبد لملك بابل، فتمنت أقمت كلامك الذي تكلمت به على ألسنة عبيدك الأنبياء، أن تخرج عظام ملوكنا وعظام أمائنا من مواضعها. أهم حاجة عند اليهود أنهم، مش عند اليهود بس، وعند كل الحضارات وكل الناس، يقول لك إكرام الميت دفنه. وأهم حاجة عند الناس لحد دلوقتي إن هم يدفنوا الميتين بتوعهم، خصوصا شعب إسرائيل. يعني شفت شعب إسرائيل في صفقة واحدة عشان يستردوا ثلاث جثث ادوا أسرى قد إيه، لأن حاسين يعني إن أعظم شيء إن الإنسان يموت ويدفن. فهنا كان عقاب شديد ليهم ان مش بس الناس العاديين، لا ده حتى عظام الملوك والعظماء تخرج وتبقى مطروحة للحر في النهار وللبرد فين في الليل. فدي كانت اكبر اهانة ليهم، ان تخرج عظام ملوكنا وعظام ابائنا من مواضعها، وها انها مطروحة لحر النهار وقرس الليل، وقد ماتوا في أوجاع أليمة بالجوع والسيف والطرد أو الوباء. وده كان العقاب اللي قال عليه أرميا، جوع موت بالسيف والمرض الوباء، عشان كده بيطردوا لما يجي وباء. ودي نتيجة الخطية، حالة جوع، حالة موت، وحالة وباء مرض. وجعلت البيت الذي دعي باسمك اللي هو الهيكل كما في هذا اليوم لأجل شر آل إسرائيل وآل يهوذا الكل اللي غلط. وقد عاملتنا أيها الرب إلهنا بكل رأفاتك وكل رحمتك العظيمة. حاجة العجيبة ان قدام هذا كله يقول لربنا ان انت بتعاملنا بالرأفة والرحمة. لكن نقف عند نقطة مهمة. طب الشعب اللي كان عايش بعيد عن ربنا وحصل له الخراب والدمار ده اوكي هو مستوجب كده، لكن كان في ناس عايشين كويس مع ربنا وناس طيبين وبيحبوا ربنا زي باروخ وزي أرمية وزي حسقيال وزي دانيال، أصابتهم نفس الضربات ونفس البلايا ونفس المصايب. طب ودول ذنبهم إيه؟ الحاجة العجيبة إن اللي اتذمر من الضربات كان مين؟ اللي عملوا الخطية. بينما ما نلاقيش حد من الأنبياء، يعني باروخ ما تزمرش على اللي حصل له، أرمية ما تزمرش على اللي حصل له، أشعية ما تزمرش على اللي حصل له، حدش من الأنبياء اللي كانوا عايشين مع ربنا تزمر وقال لربنا طب ما ترمي البلاوي دي عليهم وإيه وتنجينا. لكن دول مروا بنفس الظروف لكن ما حدش منهم تزمر. يا ترى ليه؟ ده اللي نشوفه المرة الجاية إن شاء الله. لكن بالرغم من الحالة اللي هو وصلها، اللي كان متابع معانا في أول إصحاح يتكلم عن حالة الفرح والخلاص والبهجة اللي ربنا هيقدر يحققها للشعب من وسط هذا الضيق الشديد العظيم. سفر نبوة باروخ الإصحاح الثاني عدد 25. الإصحاح الثاني عدد 25. وهأنها مطروحة في الحر النهار وكهرس الليل وقد ماتوا في أوجاع أليمة بالجوع والسيف والطرد، وجعلت البيت الذي دعي باسمك كما في هذا اليوم لأجل شر آل إسرائيل وآل يهوذا. وقد عملتنا أيها الرب إلهنا بكل رأفتك وكل رحمتك العظيمة كما تكلمت على لسان عبدك موسى يوم أمرته أن يكتب شريعتك أمام بني إسرائيل قائلا: إن لم تسمعوا لصوتي فإن هذا الجمع العظيم الكثير ليصرن نفرا قليلا في الأمم الذين أشتتهم بينهم، فإني عالم بأنهم لا يسمعون لي لأنهم شعب قصاة الرقاب، لكنهم سيرجعون إلى قلوبهم في أرض جلائهم ويعلمون إني أنا الرب إلههم وأعطيهم قلوبا وأذانا سامعة، فيسبحونني في أرض جلائهم ويذكرون اسمي ويتوبون عن صلابة رقابهم وعن شر أعمالهم، لأنهم يتذكرون طريق أبائهم الذين خطئوا أمام الرب، وأعيدهم إلى الأرض التي حلفت عليها لأبائهم إبراهيم وإسحاق ويعقوب فتسلطون عليها وأكثرهم فلا يقلون، وأقيم لهم عهدا أبديا فأكون لهم إلها ويكونون لي شعبا، ولا أعود أبعد شعبي إسرائيل من الأرض التي أعطيتها لهم مجدا للثالوث الأقدس. كنا تكلمنا عن نتيجة الخطية اللي الإنسان عملها، وشفنا إزاي أن الخطية بتغير طبيعة الإنسان، حتى أن قال أيادي الأمهات الحنائن طبخنا أولادهن، الأم طبخت بنتها والابن طبخ ابنه عشان يعيش هو. والمعنى مش بس معنى حرفي، لكن المعنى معنى معنوي أيضا، ان كل واحد علشان يشوف مزاجه ممكن يدوس حتى على اقرب الناس ليه. وده اللي شفناه مثلا من التفكك الاسري، ازاي الام بتبيع بنتها. اما بتطرد مثلا في الغرب، الام ممكن تطرد بنتها من البيت علشان تقدر تعيش حياتها على مزاجها، عشان تقدر تعمل اللي هي عايزاه. بنت لما تكبر مثلا في سن 17 سنة لازم تمشي برا البيت، لان الام عايزة تعيش مع صديقها في البيت. فازاي الام انها ممكن تضحي ببنتها وتضحي بابنها من اجل متعتها او مزاجها الشخصي. وكانت نتيجة الخطية مش بس الامراض اللي ظهرت والضياع وتفشي المخدرات، لأن الإنسان عايز يغير العالم اللي هو عايشه إلى عالم من الخيال بيتمناه. وإزاي الانحرافات موجودة، كل ده كان نتيجة الخطية. الإنسان ممكن يبيع حتى أقرب الناس إليه علشان مزاجه، علشان متعته، عشان يعمل اللي هو عايزه. وإزاي إن ربنا قال لهم اقبلوا التأديب، اخضعوا لملك بابل، علشان طبيعتكم القاسيه دي تتغير، لكنهم رفضوا انهم حتى يقبلوا تأديب ربنا او عمل ربنا معاهم علشان يغيرهم. فكانت النتيجة الخراب والدمار والضياع اللي حصل لشعب الله، مش بس في العهد القديم، وما زال يحدث حتى الآن، لأن الخطية نتيجتها الطبيعية الخراب والدمار والضياع والهلاك. اتكلم عن ثلاث حاجات في آية 24: الجوع والوباء والسيف. لأن الخطية هي حالة جوع، حالة عدم شبع، ومهما الإنسان خد من شهواته ولذاته لكن ما بيشبعش، ما فيش حالة من الاكتفاء أو الإحساس بالشبع عنده باستمرار، عايز عايز عايز عايز، حالة جوع مستمرة. الخطية حالة مرض، وباء يتفشى وينتقل من شخص لآخر بسرعة، يفتك ويدمر ويتعب ويألم. الخطية حالة من الموت والقتل، كل واحد بيدوس على التاني من أجل ان هو يعيش او يعمل اللي هو عايزه. برغم ان كل الاحداث دي حدثت لشعب الله وكنتيجة طبيعية للخطية اللي بيعيشها الانسان وبعده عن ربنا وعدم خضوعه لتأديب الله اللي بيرجعه ناحيته مرة تاني، لكن وقفنا عند نقطة: ازاي الانبياء اللي كانوا عايشين مع ربنا واللي كانوا بيتوبوا وبيصلوا تلك الصلوات الرائعة عن التوبة والعودة لحضن الله، واللي كانوا عايشين بأمانة وبر ومتمسكين بربنا، حاجة العجيبة اللي حصلت ان الانبياء وقعوا تحت نفس التأديب وتحت نفس العقاب. لكن الحاجة الاعجب من كده، شوف مثلا لما ترجعوا تقروا الصلوات اللي في الكتاب المقدس اللي قدمها الأنبياء على مختلف أشخاصهم، صلاة أشعية مثلا أو صلاة أرمية أو صلاة باروخ أو صلاة دانيال، ودول كانوا من الناس الأتقياء الخايفين ربنا الحرسين إن هم يعيشوا كلمة ربنا وطيعين لوصاياه، وزي ما بيقولوا سائرين في ناموس الرب بلا لوم. لكن لما حصلت ليهم نفس المحن ونفس المصائب ونفس الضربات اللي صارت للناس التانيين اللي عبدوا الأصنام واللي تركوا ربنا، كان موقفهم عجيب جدا. شوفوا في عدد 27 يقول لربنا ايه باروخ. ربنا يقول باروخ يقول للربنا: وقد عاملتنا أيها الرب إلهنا بكل رأفتك وبكل رحمتك العظيمة. مفيش حتى صيغة تذمر. بس بص ان كل اللي ربنا عمله ده دي رحمة ربنا ورأفة ربنا العظيمة، بعكس الناس الخطاه اللي كانوا عايشين بعيد عن ربنا لما حصلت ليهم المشاكل والمصايب دي زمروا جدا على ربنا، وقالوا حتى لو كانت دي نتائج خطايا أبائنا احنا مالنا، ليه ربنا يعاقبنا؟ برغم انهم كانوا مستمرين في شر أبائهم وفي نفس الخطايا بتاعة أبائهم. ومنها جت الآية المشهورة، الآباء أكلوا الحصرم وأسنان الأبناء درست. يعني الآباء هم اللي كلوا الحصرم، الحصرم ده المرارة والخطية، لكن النتيجة كانت في مين؟ في الأبناء. أسنانهم السنة دي مفروض رفيعة، بقت عبارة عن درس، درست يعني تخنت. عارفين السن رفيعة الدرس ايه؟ تخين. يعني اللي دفع ثمن الخطية بتاعت الاباء هم الابناء، فتزمروا وقالوا احنا مالنا، بالرغم ان الابناء ما كانوش تايبين ولا كانوا برين، لكن كانوا مستمرين في خطية ابائهم، لكن اتزمروا على ربنا. بينما الانبياء اللي كانوا عايشين بالصلاح لم يفتح احد منهم فا، بالرغم ان المصائب اصابتهم، اشعياء 12 وارمية رجم، وكتير جدا من الانبياء بتوع العهد القديم بالرغم من صلاحهم لكن نجدهم شدائد ومصائب كتيرة. دانيال ادى حياته في السبي، حسقيال اللي كان مفروض يبقى في سلك الكهنوت وجد نفسه محروم من كل روحانيات الكهنوت وهو مأخوذ في السبي، كلهم دفعوا ثمن الخطايا بتاعة الأجيال بتاعتهم، لكن محدش من الأنبياء تذمر وقال للربنا طب ما أنا كنت ماشي معاك، أنت ما عملت معايا كده ليه؟ برغم أن دول غرموا ما لم يفعلوه من شرور، لكن ما فيش حد منهم اتذمر. بل بالعكس، مش بس ما تذمروش الانبياء دول، ولكن برروا الله. برروا الله يعني قالوا لربنا انت صالح بل حنين ورحيم ورؤوف في كل ما فعلت، زي ما باروخ هنا بيقول لربنا انت عملتنا يا رب بحسب رأفتك ورحمتك العظيمة. برروا الله ومجدوا ربنا على أحكامه وعلى كل الأعمال اللي ربنا عملها فيهم رغم كل الآلام اللي أصابتهم. كانت حاجة عجيبة جدا إن الأنبياء بيتألموا وبيدفعوا ثمن حاجة هم ما عملوهاش، ومع ذلك لم يتذمروا، بل بالعكس مجدوا ربنا وشكروا ربنا وبرروا ربنا على أعماله وقالوا له ان دي مرحمك ورأفاتك العظيمة. منين جابوا هذه المقدرة الانبياء دول؟ حقيقة ان الانبياء دول كانوا رمز لمين؟ سيد المسيح، لانهم دفعوا ثمن حاجة هم ما عملوهاش، بالضبط زي المسيح. المسيح حمل اثمنا ودفع ثمن عقابنا برغم انه لم يفعل اي خطية، فصاروا رمز للمسيح. والاروع من كده ان الانبياء اللي ما غلطوش دول قدموا توبة رائعة من اجل الناس الاشرار اللي غلطت ومش عايزة تتوب، تابوا بدلهم. اقروا دانيال 9 وتوبة دانيال اللي قدمها عن الشعب، اقروا صلاة أشعياء والتوبة اللي قدمها عن شعبه، صلاة أرمية، صلاة حسقيال، صلاة باروخ اللي احنا صليناها في الإصحاحين الأولانيين. مش بس دفعوا ثمن حاجة هم ما عملوهاش وما تزمروش بل برروا ربنا، لكن كمان قدموا توبة عن الشعب. فعشان كده صار من حقهم ان هم يتشفعوا بالظبط زي المسيح من اجل الاخرين. عشان كده الانبياء دول نالوا دالة الطلبة والشفاعة امام الله من اجل الشعب ومن اجل الاخرين، لانهم كانوا عارفين ازاي، لانهم عاشوا اللي عاشوا السيد المسيح بانهم دفعوا ثمن حاجة ما عملوهاش، كانوا قادرين يخشوا الى احشاء الله المتحننة ويحركوا احشاء ربنا ورأفات ربنا تجاه هذا الشعب. عشان كده في ناس ساعات تتألم من اجل حاجة هي ما عملتهاش وتدفع ثمن حاجة هي ما ارتكبتهاش. الناس دول هم اقدر الناس على ان يكون ليهم شفاعة زي المسيح. دول يقدروا يحركوا احشاء رأفة الله بصلواتهم من اجل اللي تألموا من اجلهم ومن اجل اللي دفعوا ثمن غلطة الناس اللي هما ما عملوش فيها حاجة، لكن الناس هما اللي غلطوا، هما دفعوا ثمن الغلطة دهيت وتألموا من أجل الغلطة دي. عشان كده بنشوف على مر التاريخ الناس اللي تحملت آلام الآخرين هي اللي تقدر يكون ليها شفاعة ودالة أمام الله. أبو مقار لما اتألم من أجل خطية هو ما عملهاش، لما اتهموه بالزنا وادلوا الابن، كد يا مقارة لأنه صار لك ابنا. لما لفقوله المرأة الزانية اللي زنت وادعت ان هو اللي زنى معاها وراحوا جابوله الابن، ثمرت خطيته. ما قالش انا ما عملتش كده، لكن قال كد يا مقارة، يعني اجتهد يا مقارة واشتغل لأنه قد صار لك ابنا. خده عشان يربيه لحد ما ربنا اعلن براءته. عشان كده كان لابو مقارة دالة وشفاعة قوية جدا انه يشفع من اجل الاخرين. ولان الانبياء احتملوا هذه الالام فكان يقدروا يطلبوا من ربنا خلاصا للشعب كله ويصلوا من أجل الشعب كله. وقد عملتنا أيها الرب إلهنا بكل رأفتك وبكل رحمتك العظيمة، كما تكلمت على لسان عبدك موسى يوم أمرته أن يكتب شريعتك أمام بني إسرائيل قائلا. وابتدى يقف يكلم ربنا بالكلام اللي هو قاله لموسى في سفر التثنية، العهد اللي كان بين الله وبين شعب إسرائيل. ابتدت نغمة الكلام تتغير خالص بعد البكاء والحزن والتذلل، وكأن في فرحة دخلت جوه قلب باروخ لما انتعشت بنفسه التايبة من أجل الشعب بعد التذلل والانكسار، لما استند على العهد اللي بين إله إسرائيل، لما فكروا أنت أيها الرب إله إسرائيل، وقلنا إله إسرائيل يعني إله العهد، وذكروا بالفعل الخلاصي اللي صنعوا مع شعبه، وذكروا بالاسم اسم الله يهوى اللي دعي على هذا الشعب، وإن دول الثلاث حاجات اللي لازم الإنسان يستند عليهم في توبته: العهد اللي بيني وبين ربنا، أتذكر وأذكر ربنا، بالأعمال اللي عملها معايا قبل كده وبالخلاص اللي عدهولي، وامسك في اسم الله. دول الثلاث حاجات اللي الإنسان التائب لابد انه يمسك فيهم. فابتدى يفكر ربنا بالكلام اللي قاله لموسى ويقول له انت قلت ووعدت هذا الشعب، وانت كنت عارف من الاول ان الشعب ده مش هيسمع كلامك، عشان كده بيقول له فان لم تسمعوا صوتي فان هذا الجمع العظيم الكثير ليصرن نفرا قليلا في الامم الذين اشتتهم بينهم. ربنا قال لموسى كده في سفر التثنية، لو الشعب بتاعي ده ما سمعش كلامي بعد ما باركته واكثرته كرمل البحر وكنجوم السماء اخليه نفر قليل مشتت بين الامم، هضيعه بين الامم. ربنا قال كده، وانظر كده في سفر التثنية اصحاح 30، فاني عالم لانهم لا يسمعوا لصوتي. ربنا قال وانا عارف ان هم مش هيسمعوا كلامي، ده اول في الاول خالص من اول ما كون العهد مع شعب اسرائيل ربنا قال لهم كده انا عارف انكم مش هتسمعوا الكلام، لانهم شعب قصاة القلوب والرقاب، رقبته صلبة مش عايزة توطي. لما واحد كده تبص تلاقه عنده خشونة في الرقبة او ياخد لطشة برد في عضلات الرقبة تلاقي رقبته واقفة مش قادر يتنيها، كل ما يجي يتنيها توجعه جدا. هذه حالة الخطية، الإنسان مش قادر ينزل برقبته قدام كلمة ربنا، مش قادر يطاوع، مش قادر يخضع، مش قادر يحني. الخطية قست الرقبة خلته متكبر معاند مش عايز يطاوع الكلمة أو يخضع للكلمة. ربنا قال له أنا عارف إن هم مش هيسمعوا الكلام، لكن ربنا برضك سبق وتنبأ عن توبتهم ورجوعهم، اني حتى لو شتتهم هرجع واجمعهم مره تاني بالامم اللي انا بددتهم اليها لما يرجعوا الي بالتوبه، لكنهم سيرجعون الى قلوبهم. يرجعون الى قلوبهم يعني يتوبوا. حتى شوفوا الابن الضال كلمه يرجع الى قلبه يقول ورجع الى نفسه، ما النفس والقلب الاثنين بيجوا بمعنى واحد، النفس والقلب الاثنين يجوا يقول رد قلبي، رد قلبي يعني رجعني. إليه لما وقف على كبل الكرمل ايام انبياء البعل لما الشعب قال لهم الى متى تعرجون بين الفرقتين، ان كان الرب هو الله فاعبدوه وان كان البعل هو الله فاعبدوه، محدش عارف، فوقف يصلي علشان الذبيحة تقبل ويقول لربنا وأنك حولت قلوبهم رجوعا إليك، يعني غيرت اتجاه قلبهم انهم يرجعوا ايه ليك يعرفوك. سيرجعون الى قلوبهم لما يتوبوا انا هرجع واجمعهم مرة تاني. فهو وقف باروخ يصلي لربنا وهو في وسط المسبيين في بابل عشان يفكر ربنا بالعهد والكلام اللي قاله لموسى. الله يعرف ضعف الانسان وميله للخطيه، انسان بيجري بسرعه ناحيه الخطيه، فعشان كده ربنا من الاول خالص سبق وكشف اللي الانسان هيعمله، وضح ما هو موجود داخل قلب الإنسان، إن أنا برجع وبميل للخطية بسرعة. فقالوا مش هيسمعوا كلامي، لكن ما اكتفاش بكده، لكن الأجمل من كده إن كشف لينا حتى لو غلطنا وملنا للخطية كشف لينا طريق التوبة، طريق العودة والرجوع ليه مرة تانية. إن رددت قلبك، يقول له كده في سفر التثنية صح 30، يقول له إن رددت قلبك، رددت قلبك يعني رجعت قلبك ليا. فمن بين جميع الأمم الذين طردك الرب إليهم ورجعت إلى الرب إلهك وسمعت لصوت يرد الرب إلهك سبيك ويرحمك. يعني لو رجعت قلبك وتبت يرد الرب إلهك سبيك ويرحمك ويعود فيجمعك من جميع الشعوب الذين بددك إليهم. ربنا كان شايف المستقبل، قال لهم الكلام ده من قبل ما يحصل بمئات السنين، قال لهم انكم هتميلوا للخطية لكن لما ترجعوا قلبكم وتتوبوا انا هردكم مرة تانية وارد سبيكم واجمعكم. عشان كده وقف باروخ يصلي على هذا الوعد وعلى اساس ان دي كلمة ربنا. عشان كده يا رب رجع السبي اللي اتسبى ده. بس عشان ربنا يرجع السبي لازم الشعب يعمل ايه؟ يرجع لقلبه، يرد قلبه لربنا مرة تاني. عشان كده الرجوع الى القلب او الرجوع الى النفس زي ما بيقول الابن الضال ورجع الى نفسه، هو ده اللي المفروض ان احنا بنحققه في صومنا اليومين دول، ان كل واحد فينا يرجع لقلبه يرجع لنفسه. لأن القلب أو النفس هي مكان استعلان الله في الإنسان، المكان اللي فيه الله يتقابل مع الإنسان هو قلب الإنسان. يا ابني أعطني قلبك، ده مكان الله في حياة الإنسان. تحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك، ده موضوع أو الموضع اللي يتقابل فيه الخالق مع خليقته هو القلب النفس. عشان كده تلاقوا في المزامير كلام كتير، آيات كتير عن القلب والنفس. لك قال قلبي، يقول عليه اتكل قلبي. حتى قبل الطوفان لما ربنا كده اتكلم بندم على الانسان اللي صنعه وقال حاجة على الانسان كده، حتى ان تصور قلب الانسان ايه؟ شرير. تصور قلب الانسان يعني كل ما يتخيله الانسان او يفكر فيه الانسان صار شر. فكان الطريق للرجوع لله انك تحول قلوبهم رجوعا اليك. عشان كده كانت نبوات باستمرار، مثلا حزقيال ربنا يقول أرش عليكم ماء طاهرا فتطهرون وأنزع منكم قلب الحجر وأعطيكم قلب لحم. ما هي دي حياة التوبة والتجديد. عشان كده داود في مزمور توبته قال قلبا نقيا اخلق فيا يا الله. القلب ده موضوع لقاء الخالق بخليقته، ولما يرجع الإنسان بقلبه لربنا يبقى القلب ده موضع محبة الله. لما احنا رجعنا كخليقة تجاه الله، ربنا حتى سكب الروح القدس فين؟ في قلوبنا، لأن محبة الله قد انسكبت في قلوبنا. عشان كده بقول لكم القلب ده موضع لقاء الخالق بخليقته، يتقابل الاثنين. عشان عايز يقابل ربنا يرجع لقلبه يلاقي ربنا جوه قلبه. ربنا عايز يعبر عن محبته للإنسان يسكب الروح القدس في قلب الإنسان. ولكنهم سيرجعون إلى قلوبهم في أرض جلائهم. أرض جلائهم يعني الأرض اللي أجلوا إليها اللي هي أرض السبي. وهنا لما يتسبوا يقبلوا التأديب يقدروا يتوبوا ويرجعوا. عشان كده الناس اللي رفضت تأديب ربنا ورفضت السبي هلكت، لكن الناس اللي قبلت السبي وخضعت لتأديب الله وحنت كتفها لنبوخذ نصر ملك بابل. الناس دول قدروا فعلا يستفيدوا من أرض السبي ومن أرض الجلاء بأن قلوبهم رجعت لله، رجعوا هم لقلوبهم فلقوا ربنا فيها. وهنا ربنا لما بيسمح بألم أو بضيقة للإنسان ده عشان يرجع قلب الإنسان مرة تانية إليه. ويعلمون إني أنا الرب إلههم. لما يرجعوا لقلوبهم يلاقوا ربنا جوه قلوبهم، فيتقابلوا مع الله، فيتأكدوا إن الرب هو الإله، مش الخطية هي الإله، مش الشهوة، مش الأنانية، مش الكبرياء، مش الذات، مش النجاسة هي الإله، ولكن يعلمون إني أنا الرب إلههم. وأعطيهم قلوبا وأذانا سامعة. أعطيهم قلوبا وأذانا سامعة. سامعة يعني إيه؟ مطيعة، تسمع واللي تسمعه تخضع له وتطوعه وتتفاعل معاه. بعد القلب اللي اتقصى بالغرور وبالخطية وبالنجاسة، ربنا يدينا قلب جديد، قلوب وأذان سامعة، طبيعة جديدة. لما الإنسان يقبل التأديب ويرجع إلى قلبه ويرجع إلى نفسه ويقدم توبة، ربنا يديله القلب النقي، القلب الجديد، القلب المخلوق اللي بينبض بحب الله ومعرفة الله، فيسمع ويفهم ويطاوع. فيسبحونني في أرض جلائهم ويذكرون اسمي. خدوا بالكم الآية دي واصحولها شوية. يسبحونني فين؟ في أرض السبي. ممكن أسبح ربنا وأنا في أرض السبي؟ هل تستطيع النفس أنها تسبح وهي مسبية؟ هل أقدر أسبح ربنا وأنا لسه مسبي؟ الشيطان في أوقات كتير يجي يقول لك ما تقدرش تسبح ربنا وانت لسه في خطيتك، ما تقدرش تصلي وانت لسه عامل الخطية. ده مكتوب كده في الإنجيل وفي المزمور، كيف نسبح تسبحة الرب في أرض غريبة؟ يعني وإحنا مسبيين ما نقدرش نسبح. عشان كده خطة الشيطان باستمرار بعد ما الإنسان يغلط يجي يقول له أنت ما تقدرش تسبح ربنا، ما تقدرش ترن، أنت إنسان منافق، أنت إنسان كذاب، أنت إنسان غشاش، ما تقدرش تقف في القداس تسبح وتهلل لربنا وانت لسه بتعمل الخطيه. لكن شوفوا هنا، لما باروخ النبي قدم توبه عن الشعب والشعب رجع لقلبه وهو لسه ما زال مسبي، لكن ربنا يقول لهم هتقدروا تسبحوني وانتم مسبيين. قد تكون هناك فترة برغم ان الانسان لسه بيقع في الخطية، لكن طالما الانسان ده رجع لقلبه وتاب، هو لسه في المرحلة اللي فيها لسه في السبي نتيجة الخطية اللي عملها قبل كده، لسه بيقع. لكن طالما الانسان ده تاب وقلبه رجع لربنا ولسه في مرحلة التأديب، يستطيع أن يسبح الله، يستطيع أنه يذكر اسم الله. لو جه الشيطان وقال لك أنت ما تقدرش تسبح وأنت لسه بتعمل الخطية، لا هسبح. وانا واقع في الخطيه لاني بقع لكني تايب، لكني عايز ارجع على الله. وهو قال كده: فيسبحونني في ارض جلائهم. انا بتادب وانا قابل التاديب وانا عايز ربنا، ويذكرون اسمي. حتى وانا لسه بقع في الخطيه اوعى تبطل انك تذكر اسم الله، انك تقعد تنادي على ربنا، تصرخ قدام ربنا. اوعى تخلي خطيتك تفصلك عن ربنا. اخطأت اليك ولكني التجأت اليك. صحيح لسه غلطان في حقك يا رب، لكن اروح لمين غيرك؟ اهرب منك اليك. مفيش حد اقدر استخبى فيه غيرك، مع اني لسه مزني تحت الخطيه، لكن ليا رجاء. وهذا الرجاء ان انا هفضل اذكر اسمك وانادي على اسمك، ويكون كل من يدعو باسم الرب يخلص. عشان كده هفضل اقول لك: اللهم باسمك خلصني، وبقوتك احكم ليا، وهسبح اسمك القدوس حتى لو كنت لسه في أرض الجلاء، في أرض السبي. ويتوبون عن صلابة رقابهم وعن شر أعمالهم. أرجع عن طبيعة الأسية، عن عنادي، لأنهم يتذكرون طريق أبائهم الذين خطئوا أمام الرب، ويرفضوا هذا الطريق اللي أدى بيهم إلى هذه الحالة. ولما يذكروا اسمي وهم في أرض السبي، ويسبحوني حتى وهم لسه مسبيين، أعيدهم إلى الأرض التي حلفت عليها لآبائهم إبراهيم وإسحاق ويعقوب. أعيدهم، أردهم لبرهم، أرجعهم للقداسة، أرجعهم للمحبة الأولى، الأرض اللي فقدوها بسبب الخطية. أردهم لحالة البر الأولى، وخليهم يتسلطوا بعد ما كانت الخطية متسلطة عليهم، بعد ما كان متسلط عليهم في أرض السبي، خليهم هم يرجعوا ويتسلطوا. فيتسلطون عليها وأكثرهم فلا يقلون، وكترهم. إذا كانت الخطية قللتهم وضيعتهم وضعفتهم، فنردهم لحالة البر والبركة الأولى. وعدهم للأرض اللي حلف الله عليها لآبائهم إبراهيم وإسحاق ويعقوب. وهنا شفاعة إبراهيم وإسحاق ويعقوب إيه؟ تنفعهم. قلنا المرة اللي فاتت استحقاقات الآباء ما تنفعناش طالما إحنا قلبنا ما كانش تايب، لكن شفاعة القديسين تنفعنا حالة واحدة بس، إن إحنا نكون تايبين. عشان كده القديسين مش علشان ينفذوا لنا شوية رغبات في ذهننا، مش فاهمين شفاعة القديسين غلط. شفاعة القديسين من أجل التوبة فقط، ولا تعمل إلا في حياة الإنسان التايب الحريص على وصية ربنا. لكن تروح تقفلي قدام مريمينا ولا قدام أي قديس من القديسين وانت قلبك مش تايب، وحطيت لي لست الطلبات وعايزها تتحقق، انت عايش في دجل، في وهم. قديسين مش في سوبر ماركت ينفذوا اللي احنا عايزينه، لكن القديسين عملهم الاولى ان هم يعملوا ان هم يقودنا الى التوبة. عشان كده أعيدهم إلى الأرض التي حلفت عليها لإبراهيم وإسحاق ويعقوب. تقدروا تتمتعوا ببركة الآباء لما تتوبوا وترجعوا. بركة بدل لعنة، ويكونون لي وأقيم لهم عهدا أبديا فأكون لهم إلها ويكونون لي شعبا. خش بقى في العهد الأبدي اللي ما بيتكسرش، اللي ما بينتهيش، إن أنا أكون لهم إلها يتملك عليهم ويحبوه ويمسكوا فيه، وهم يكونوا لي شعب، أنا أكون ليهم وهم يكونوا لي. ولا أعود أبعد شعب إسرائيل من الأرض التي أعطيتها لهم. خشوا في حالة ثبات بينهم وبين الله، حالة ثبات وحالة اتحاد دائم بينهم وبين الله. دي الصلاة اللي وقف باروخ يصليها ويشفع فيها قدام ربنا،